فهذا الذي سألت عنه حرمة الكلام أثناء الأذان لا أصل له، ولم يرد فيه نص ولم يثبت فيه دليل عن النبي ولا غيره. وإن كنا من السنة مطالبون من السنة أن نسمع للأذان وأن نردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا يا رسول الله؟ ثم سألوا الله لي الوسيلة. الذي يسأل ويفعل ذلك حلت له شفاعة النبي كما قال صلى الله عليه وسلم.